كنا في الدرس الماضي أيها الأخوة مررنا على كلام المصنف في الحديث الموضوع والقرائن التي يدرك بها الوضع والحامل للواضع على الوضع إلى آخر ما هناك من الأبحاث التي طرقها المصنف في قضية الوضع. والوضع بحث طويل ألف فيه العلماء واشتغلوا طويلا، ومن أحسن ما ألف حول الموضوع ليس في الأحاديث الموضوع وإنما حول موضوع الوضع كتاب الوضع في الحديث، كنت اطلعت عليه مؤخرا للدكتور عمر فلاتة من أهل المدينة المنورة بمجلدين، بحث فيه هذا الموضوع بتفصيل رائع، يعني حاول أن يجمع شتات ما كتب السلف رضي الله تعالى عنهم من الحفاظ والنقاد المتمكنين حول قضية الوضع والقرائن التي يدرك بها الوضع وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. ولقد سئلت بعد الدرس الماضي عن الكتب المؤلفة في الأحاديث الموضوعة، في الأحاديث الموضوعة ألفت كتب في ذلك، ولكن هذا الموضوع موضوع شائك، لأن كثيرا من الأحاديث قد يقول فيها أحد الحفاظ إنها موضوعة ولا تكون موضوعة، إنما يجد لها بعض الطرق حفاظ آخرون فلا تكون في حيز وضع، إنما تكون في حيز الضعف أو الترك. وممن ألف في هذا الموضوع الإمام الحافظ ابن الجوزي رضي الله تعالى عنه، ألف كتابا في الأحاديث الموضوعة أفاد فيه وأجاد، ولكن حكم على بعض الأحاديث بالوضع وهي ليست بالموضوعة، إنما هي ضعيفة ومنها حسنة، حتى إنه حكم على حديث صحيح ورد في صحيح مسلم حكم عليه بالوضع، لأنه لم يطلع عليه أنه ورد في صحيح مسلم ولم يطلع على طرقه التي ورد بها فحكم عليه بالوضع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن طالت بك مدة لترين أقواما يغدون في غضب الله تعالى ويروحون في لعنته بأيديهم مثل أذناب البقر. هذا الحديث وارد في صحيح مسلم وحكم عليه ابن الجوزي رضي الله تعالى لأنه حديث موضوع وهو ليس بموضوع بل هو حديث صحيح. ولكن يعني ابن الجوزي أكثر ما كتبه في كتابه صحيح، يعني نسمع هجوما كبيرا لدى المؤلفين في علم الحديث على ابن الجوزي في وضعه، ومن جملة القواعد التي قالوها: لا يعتد بكلام الجوزي في الوضع. يعني إذا ابن الجوزي قال هذا الحديث موضوع لا يعتد بكلامه، نعم هذا صحيح في بعض الأحاديث، ولكن أكثر ما كتبه ابن الجوزي في كتابه حول الوضع صحيح، وغلط في بعض من هذه الأحاديث فنسبه إلى الوضع وليس الموضوع، لكن أكثر ما كتبه هو صحيح، يعني إنه موضوع كما قال ابن الجوزي، ولكن كتب غيره كذلك، كتب السيوطي وغيره، ولكن أفضل ما كتب في الأحاديث الموضوعة إنما هو كتاب الكناني تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، هذا هو أفضل ما ألف حول الحديث الموضوع، يعني كان جمعه رائعا وحاول أن يستقصي في جمعه كل الأحاديث الموضوعة، وكانت أحكامه إلى حد بعيد أحكاما صحيحة مدروسة منقحة، حاول أن يجمع فيها الحديث الموضوع تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة. نعم الكناني الموضوعات موضوعات لابن الجوزي. نعم ثم انتقل بعد ذلك إلى باقي الأنواع التي ذكرها المصنف في أول البحث، فقال: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك. المتروك، المتروك هو الحديث الذي يتهم راويه بالكذب. الموضوع هو الذي يتهم راويه بالكذب والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يعرفه الحفاظ المتقنون والمحدثون الكبار، يعرفون أن فلانا وضاعا يضع الحديث كذبا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول، فهذا حديث موضوع. أما إذا اتهم أحد بالكذب، أو يعني كان غلطه كثيرا جدا فاحشا إلى حد بعيد، فإن هذا يسمى حديثه متروكا، والراوي كذلك يسمى في ترجمته متروكا، يقال فلان متروك. فإذا كان بهذا الشكل فحديثه صحيح، إنه ليس بموضوع ولكنه قريب من الموضوع، يعني هو في أدنى درجات الضعيف وأقرب ما يكون إلى الوضع. وهنالك بعض الرواة إذا وجدت أسماؤهم، أو بعض السلاسل أحيانا، سلسلة إذا نقل من خلالها بعض الأحاديث، فإننا نحكم على هذه الأحاديث بأنها متروكة. متروكة يعني أقرب ما تكون إلى الوضع وإن لم تكن موضوعة، يعني فيها شيء من الكذب أو التهمة بالكذب، كما في سلسلة علي بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث الأعور عن سيدنا علي بن أبي طالب. فهذه السلسلة إذا وجدت، يعني إذا أنت وجدت حديث، عم تقرأ حديث مرت معك هذه السلسلة، خلاص اتركه، هذا الحديث الذي ورد بهذه السلسلة اتركه، لا ترغب عليه، لأنه لا يصلح كحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصلح لاستنباط الأحكام أو الاحتجاج بها، حتى ولا يصلح لفضائل الأعمال، مو مثل حديث ضعيف الأخرى. الحديث ضعيف مر معنا سابقا وسيأتي معنا تفصيلا أن الكثير من العلماء، حتى إن الإمام النووي يقول اتفق العلماء على أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، لكن ليس كمثل هذا الحديث الذي يرد بمثل هذه السلسلة. الحديث الضعيف الذي يعمل به في فضائل الأعمال له شروط ذكرها الحفاظ رضي الله تعالى عنهم، ليس منها ولا تنطبق على هذا الحديث الذي ورد بمثل هذه السلسلة، لأن هذا شديد الضعف حتى إنه أقرب ما يكون إلى الموضوع، لأن الحارث الأعور كذاب، هكذا في ترجمته. لو طلعت أنت على ترجمة الحارث الأعور في كتب التراجم رسم بيقول لك الحارث الأعور كذاب، ومن قبله في السلسلة جابر الجعفي كذلك. جابر الجعفي في بعض الحفاظ، نحن لا نقول شيئا، إذا كان بعض الحفاظ قال إنه صادق أو وثقه بعض الحفاظ فهذا لا يكفي، لابد أن ننظر إلى قول كل الحفاظ فيه، فإن الحفاظ الذين طعنوا فيه، يعني في عنا قاعدة بعلم الجرح والتعديل، إذا أحد الرواة وثقه أحد وطعن به الآخر ما نأخذ بالطعن، لا نأخذ بالطعن. لماذا؟ لأن طعن قد يكون طعن به عن غير علم، وقد يكون طعن به لحزازة بينه وبينه، وقد يكون لسبب آخر، إلا أن يكون الجرح مفسرا. الجرح بده يجرح ويطعن فيه، بده يفسر يقول لماذا يطعن به. فجابر الجعفي في من وثقه من العلماء، وفي كثير من العلماء ضعفه وطعن فيه وبين السبب، والسبب بالطعن بجابر الجعفي أنه كان سبئيا. شو سبئيا؟ يعني من أتباع عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ يهودي، وكان والعياذ بالله طامة كبرى على الإسلام وأهل الإسلام. التخريب الذي خربه عبد الله بن سبأ بادعائه الإسلام بعد أن كان يهوديا وادعى الدخول في الإسلام، وخرب التخريب الشديد جدا، لكن الله سبحانه وتعالى حفظ الدين، المسلمين انضروا دخل عليهم الضرر الشديد بعبد الله بن سبأ، ولكن الإسلام بقي والحمد لله صافيا مصفى خالصا من كل شائبة. فالمهم أنه مثل هذا الإنسان جابر جعفي أن يكون من أتباع عبد الله بن سبأ ويؤمن باتباع عبد الله بن سبأ وممالأته، فهذا مطعن كبير جدا، إلى جانب إيمانه كذلك بالرجعة. كان يقول بأن سيدنا علي بن أبي طالب سوف يرجع إلى هذه الحياة الدنيا مرة أخرى، كما نعتقد بسيدنا عيسى بن مريم أنه سيعود مرة أخرى، كما ورد ذلك في السنة المتواترة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. فاعتقاده بالرجعة واعتقاد واتباعه لعبد الله بن سبأ جعل حديثه متروكا، يعني أقرب ما يكون إلى الوضع. فإذا رؤيت هذه السلسلة وأمثال هذه السلسلة فإن الحديث الذي يرد في آخرها خلاص اترك، ولو كان عن سيدنا علي بن أبي طالب، لأنه قد يكون سيدنا علي بن أبي طالب ما عنده خبر بهذا الكلام كله من أول إلى آخر، إذا كان من رواه عنه كذابا والراوي عن الكذاب سبائيا، شو لك بقى أخص من هيك يعني سلسلة أو أقل من هيك سلسلة في علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والقسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك، يعني مجرد تهمة في الكذب لا تعني أنه كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نفرق بين الكذب وبين الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم. الوضع على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وليس كأية كذبة أخرى، ليس الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ككذب على أحد آخر من الأمة، وفرق كبير بين هذا وذاك. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الحديث عليه إنما هو من الكبائر، ومر معنا في الدرس الماضي أن أبا محمد الجويني وهو من الأئمة المجتهدين، وهو والد إمام الحرمين عبد الملك الجويني، كان يذهب إلى أكثر من ذلك فيكفر من يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكفره بطالع من الملة كلها والعياذ بالله تعالى. طيب، أما الكذب مجرد تهمة في الكذب فلا تعني أن هذا الكذاب يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذاب كذاب، ولكن قد يكون كذابا لكنه أورع من ذلك، أورع من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديثه متروك لكن لا يعد في درجة الوضع، هو أرفع من الموضوع قليلا. وبالطبع الكذب يعني المحدثين كانوا حريصين في هذا شدة الحرص، وكانوا إذا لاحظوا كذبة على أحد المحدثين ولو كانت كذبة صغيرة على ولد صغير ولا على دابة، حتى إن بعضهم في ترجمته دون عنه أنه كذاب لأنه أشار لدابته بيده حتى تقدم إليه ولم يكن بيده شيء، أشار للدابة تبعه ونادالها ومد يده إليها ولم يكن بيده شيء، لا من الحشيش ولا من العلف ولا من شيء غير ذلك، فكتبت عليه في ترجمته أنه كذب على دابته. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع إحدى الصحابيات تنادي ولدها فتقول تعال فخذ، فقال ماذا تعطينه؟ قالت أعطيه يا رسول الله تمرة، قال لو لم تكوني كذلك لتعطي تمرة لكتبت عليك كذبة، لكتبت ولو كان على الولد الصغير فإنها تكتب عليك كذبة لو فعلتها، ولم تكن معك تمرة تريدين أن تعطيها لهذا الطفل. فالمحدثون كانوا على هذا النسق، يعني يدونون كل شيء يجدونه في حياة الرجل ولو كانت كذبة صغيرة على طفل صغير أو على بهيمة أو غير ذلك. فإذا يعني كل هذا أسوقه لأدلل على أن الحديث المتروك يترفع قليلا عن الحديث الموضوع، ولا يقاس هذا بذاب، لا يقال متروك موضوع إنما هو أرفع درجة منه. وكذلك في تعبير آخر هو قريب من الموضوع، قريب جدا ويمكن أن يحكم عليه بالوضع، ولكن في بعض الأحيان حينما نجد بعض الحفاظ يقول عن حديث من الأحاديث إذا كان حافظ كبير يقول لم أجد له أصلا، أو لم أجده، إذا كان المتكلم بهذا الكلام واحد كبير مثل أحمد بن حنبل، عم أقول لم أجد لهذا الحديث أصلا، أو واحد مثل الزين العراقي متأخر لكن متبحر يقول لم أجد له أصلا، كما يقول ذلك في بعض أحاديثه التي يخرجها في كتاب إحياء علوم الدين رضي الله تعالى، يقول في تعليقه على بعض الأحاديث لم أجد له أصلا أو لم أجده. فهذا الكلام من واحد مثل الزين العراقي يمكن أن يحكم عليه بالوضع، لكن مو مثلنا واحد مثل حكايتنا. إذا واحد مثلنا بحث عن حديث فما وجده، طيب خير إن شاء الله، شو معلوماتك أنت وشو اطلاعك وشو إحاطتك بهذا الحديث حتى تقول لم أجده أو لم أجد له أصلا؟ قول أنا بحثت بكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا فلم أجده، فليس تبحرك وإحاطتك كإحاطة الزين العراقي أو ما سواه. فكلام أمثالنا في مثل هذا اللفظ لم أجده أو لم أجد له أصلا لا يعتد به، وقد يكون الحديث له أصل حسن أو ضعيف أو صحيح أو غير ذلك. أما كلام واحد مثل الزين العراقي أو قريب من رتبته فإنه يعتد بكلامه، فإذا قال لم أجد له أصلا فإنه قريب من يعني قريب من اليقين أنه لا أصل له. نعم. قال هو المتروك، يعني هذا الذي رد وكان من القسم الثاني الذي ذكره المصنف، القسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب، هو المتروك. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر المخالفة. في المنكر أحسن حالا من المتروك، أحسن بشوي، لكن مو أي منكر. المنكر فيه له تعريفين، تعريف شائع بين العلماء وهو الذي خالف فيه الضعيف الثقات، ضعيف انفرد وخالف بانفراده هذا الثقات، هذا يسمى حديثه منكرا، ومقابله يسمى معروفا. الروايات الأخرى المقابلة له التي رواها الثقات أو من هو أوثق منه نسمي الحديث فيها معروفا، وانفراده هذا هو ضعيف، ما بكفي ضعيف كمان انفرد بهذا الحديث الذي يرويه، فانفراده مع ضعفه يسمى منكرا. والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، مو هيك قال الأيقونية؟ والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد، يعني أنت مالك أنت الحمل، أنت رجل ضعيف وترجمتك مدون فيها أنك أنت من الرجال الضعيف ولست من الرجال الحسن ولست من الرجال الضعيف، ثم بعد ذلك مو فقط يعني يكتفى بضعفك وإنما تنفرد وحدك وتخالف الثقات في روايتك تلك، فهذا الحديث يسمى منكرا. هذا التعريف الشائع للمنكر. في تعريف آخر للمنكر هو الذي يرويه من كثر غلطه أو فحش هذا الغلط أو شاع وهمه في الروايات التي يرويها فيسمى كذلك منكرا. هذا تعريفين، ولذلك علق على هذا الكلام فقال والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر المخالفة. يعني الرأي الأول هو الرأي الأول الذي ذكرناه في تعريف المنكر، ينبغي أن يكون فردا يعني ضعيفا وينفرد ويخالف غيرهم من هو أوثق منه. أما التعريف الثاني للمنكر هو مجرد أن هذا الراوي شديد النكارة، شديد الضعف، يكثر ويفحش غلطه ووهمه. نعم. وكذا الرابع والخامس، يعني الثالث والرابع والخامس تعريفهما قريب من بعضه البعض. فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. يعني كل هذه الأصناف الثلاثة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في أول تعريفه للأحاديث التي تنبني على الطعن بالراوي، شو قال؟ الأول لكذب الراوي، الثاني لتهمته بذلك، الثالث أو فحوش غلطه أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، كل هذا إذا زاد عن حد أو وهمه، كل ذلك إذا زاد عن حده فإنه يصير الحديث ما هو متروك لكنه قريب من المتروك. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل. الوهم، هذا الوهم يتكلم عنه قليلا لأنه ينبني عليه قسم من أقسام الحديث، بل من أهم أقسام الحديث على الإطلاق، ويحتاج إلى علم غزير ونظر ثاقب وفهم كبير عند الحفاظ حتى يستطيع أحدهم أن يكتشف هذا النوع من الأحاديث. ينبني عليه الحديث الذي يسمى بالحديث المعلل أو الحديث المعلول. نعم. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أفصح به لطول الفصل إن اطلع عليه، أي على الوهم، بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث، يعني كل هذا أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. هذا هو المعلل. المعلل هو الذي تعرفه، هو الذي فيه علة خفية قادحة. ليش عم نقول علة خفية؟ لأنه قد ينظر في سنده أمثالنا، ننظر في سنده بيعجبنا سنده، منترجم الرواة منلاقيهم كلهم جيدين فنحكم على الحديث بأنه صحيح أو حسن، لكن ينظر فيه الناقد المتمكن المتبصر، كما يذكرون أسماء هؤلاء المتمكنين، الإمام الدارقطني رضي الله تعالى عنه، ومن قبله سلفه علي بن المديني الذي هو شيخ الإمام البخاري، والإمام البخاري كذلك، والإمام أحمد بن حنبل، وهؤلاء الكبار العظماء يستطيعون اكتشاف علة خفية ضمن هذا السند. هذا السند الذي أعجبني وأعجبك في ترجمة رجاله لا يعجب هؤلاء الرجال، بيطلع بالحديث بيقول أنت بتقرأ الحديث عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أنس رضي الله عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، هو بيقرأ الحديث فلا يعجبه. ليش؟ لأنه هو اطلاعه شديد، هو اطلاعه شديد مباشرة، أول ما يقرأ هذا الحديث أو يمر عليه هذا السند يستعرض في ذهنه الطرق الأخرى التي روي بها هذا الحديث، ويستعرض بذهنه دواوين السنة التي ورد بها هذا الحديث، فيتبين له أن رفع الحديث عن طريق أنس غلط، وإنما أنس لم يقله، وإنما وهم فيه واهم من الرواة فقال عن أنس رضي الله تعالى، هو أنس ما عنده خبر بالشغل كله، لأنه بتتبع الطرق يتبين أن الذي روى عن أنس مثلا الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما روى عن أنس، إنما بعض الرواة في الطريق أو في آخر الطريق ظن أن هذا الحديث مرويا عن أنس فأثبت فيه اسم أنس رضي الله تعالى عنه، وهذا لا يكون إلا باستجماع طرق الحديث، استجماع الطرق. ولذلك يقول سيدنا علي بن المديني شيخ الإمام بخاري، يقول الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، يعني ولو كان الواحد حافظ متمكن إذا ما جمع الطرق لا يتبين الخطأ، مثل ما ذكرنا هذا المثال، سند ممتاز من أول لآخر عن فلان عن فلان عن أنس رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثلنا شو بده يقول بهذا الحديث؟ شو بيسترجي يقول بهذا الحديث؟ ما بيستطيع يقول شيء، لكن واحد مثل علي بن المديني يجمع الطرق، إذا شك في الحديث يروح بيجمع الطرق كلها من أول لآخر فيستعرضها ويضعها أمامه، فيجد أن الثقات الذين رووا عن الحسن البصري قالوا كلهم في رواياتهم عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي واحد من هؤلاء ولو كان ثقة فيشذ عنهم جميعا ويرويه عن طريق أنس بن مالك رضي الله عنه، يعني يرويه متصلا وليس فيه إرسال، فمباشرة يحكم أن هذا الحديث الذي حكمنا عليه نحن بالصحة أو بالحسن يحكم عليه هو بإيش؟ بالعلة، فيقول هذا الحديث ضعيف لأن فيه علة خفية قادحة وهي الإرسال، أن هذا الحديث مرسل سقط منه الصحابي وإن صرح به في هذه الرواية، وقد يكون السقط في غير طبقة الصحابة، في طبقة متقدمة متأخرة أخرى فيها سقط لا نتنبه له ويتنبه له الحفاظ المتقنون، وهكذا لا بد أن تكون في علة خفية قادحة يتنبه لها مثل هؤلاء الحفاظ رضي الله تعالى عنهم. قال: فهذا هو المعلل، وهو من أغمض أنواع الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. لأنه أحيانا ما بيكفي علمه بالإسناد وعلمه بتراجم الرجال وأنه هذا اجتمع بهذا وهذا ما اجتمع بهذا، لا، بده يكون متمكن بالأسانيد والمتون وعنده فقه قوي في ذلك كله حتى يستطيع اكتشاف هذا، لأنه قد يكون العلة موجودة في الإسناد والمتن ما في شيء، وقد يكون العلة موجودة في المتن والإسناد ما في شيء، قد يكون هذا وقد يكون ذاك، وأحيانا قد توجد علة في الإسناد ويحكم على الحديث بأنه صحيح، يعني كل هذا موجود. يعني مثلا يضربون على ذلك مثلا أنه قد توجد علة خفية لكنه يحكم معها بأن الحديث صحيح ولا بأس به. في حديث مثلا رواه سيدنا يعلى ابن أمية رضي الله تعالى عنه وهو من الثقات، رواه عن سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه، وسفيان الثوري رواه عن عمرو بن دينار التابعي الجليل، وعمرو بن دينار رواه عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. الإسناد كله ثقات، لكن يقول الحفاظ الكبار إن هذا الإسناد فيه علة، وهي أنهم جمعوا الطرق كلها فوجدوا أن تلامذة سفيان الذين رووا عن سفيان غير يعلى، الذين أخذوا عن سفيان كلهم قالوا عن سفيان عن عبد الله بن دينار مو عن عمر بن دينار. يعلى ثقة، لكن شو قال؟ عن سفيان عن عمرو بن دينار. وبقية تلامذة سفيان الثوري شو قالوا غير يعلى؟ قالوا عن سفيان عن عبد الله بن دينار. عمر بن دينار وعبد الله بن دينار اثنين تابعيين واثنين ثقات واثنين عدول واثنين من الأكابر، لكن غلطة ولا مو غلطة؟ بيغلط بغيرها. فقالوا هذا الحديث فيه علة، ولكن علته هذه لا تؤثر في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الحديث فيه هذه العلة، ولكن هذه العلة ما هي علة قادحة. ليش ما هي علة قادحة؟ لأنه أولا الغلط الذي فيه إبدال عمر بن دينار بعبد الله بن دينار، وكلاهما ثقة. ثم إذا أسقطنا عمر بن دينار الذي غلط فيه على كان مكانه عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار ما في إشكال عليه أبدا عند الحفاظ جميعا، وهو الرواية حقيقة إنما كانت عن عبد الله بن دينار وليست عن عمرو بن دينار، فالحديث ليس في إشكال. شوف، وجدت العلة في الإسناد والحديث صحيح، وأحيانا توجد العلة في المتن ما بتكون، الإسناد بيكون سليم ما في شيء أبدا، يعني تقرأ الإسناد مرة وتنتين وثلاثة فلا تجد فيه مشكلة، لكن في المتن بيكون في مشكلة. وهذا كذلك من أعوص أنواع العلوم في الحديث ومن أدقها، ولا يكتشفها إلا مثل الأئمة الكبار كما فعل ذلك الإمام الشافعي رضي الله تعالى في الحديث الذي روي في أكثر من طريق صحيح عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم ووراء أبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. هيك شوف النص، صلاة السند ما في على إشكال أبدا. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نظر الإمام الشافعي في هذا الحديث فتوجس منه، يعني ما انطرب لهذا الحديث كثير، لأنه الحفاظ كما يقولون أصحاب هذه الملكة القوية أحيانا لا يستطيعون التعبير عن طعنهم في الحديث، ما بيستطيع التعبير، هذا إلا في الحديث في علة لكن لا يستطيع التعبير عنها. كصاحب أي مهنة، هلا بفوت واحد نجار لبيتك بشوف خزانة بطلع فيها ما بتعجبه، شبه لك والله ما عجبتني، لك شو علتها؟ بيقول لك صنعتها مو منيحة، قد لا يستطيع وضع يده على موطن الموطن السوء في هذه الخزانة المنصوبة بين يدي، لكن صنعتها كله ما عجبته. ليش؟ لأنه معلم ما خرطت مشطة مو منيحة. فهذا لتمكنه في هذه المهنة. وكذلك الحفاظ الكبار أحيانا يطلعون على الحديث في علة يشعرون بها ولا يستطيعون التعبير عنها، بعدين بالبحث تتبين هذه علة، وخاصة إذا طرح هذا الحديث على أكثر من حافظ من الحفاظ. فيعني مرة سئل أبو زرعة الرازي رضي الله تعالى عنه: كيف تعرفون العلة في الحديث؟ كيف أنتم تعلموا الحديث؟ أبو زرعة الرازي من الحفاظ الكبار، هو شيخ الإمام مسلم رضي الله تعالى، شيخ الإمام مسلم صاحب الصحيح، كيف تعلموا الحديث؟ فقال للسائل: اعرض علي حديثا فيه علة، اعرض علي حديث فيه علة وأنا أحدثك عنه، وأعرضه على محمد بن مسلم بن راوة، وأعرضه على حافظ آخر، على أبي حاتم، وأعرضه على أبي حاتم أبو حاتم الرازي، وانظر ماذا يقولون. فإن أجابك كل منهم بجواب فقد أجاب كل منهم بما عنده، يعني كل واحد له وجهة نظر، خير إن شاء الله. لكن إذا اتفقت نظرتنا وكلها تحطنا يدنا على علة واحدة، فينبغي أن تتعلم هذا العلم عند متقنيه، عند رجال هذا العلم. تعرف أن هذا العلم مو لعبة، إذا كلها اتفقت نظرتنا على علة واحدة فينبغي أن تعلم أن هذا علم ينبغي المكوث فيه على الركب، وينبغي فيه بذل الجهد الطويل حتى تبلغ هذه المرتبة التي بلغها هؤلاء الحفاظ. فعرض عليه حديثا من الأحاديث فسمع منه، ثم ذهب إلى أبي حاتم فعرض عليه الحديث نفسه، ثم ذهب إلى محمد بن مسلم بن راوة فعرض عليه الحديث نفسه، فسمع منهم نظرة واحدة جاوبوا بالجواب نفسه، فقال: أشهد أن الله يلهمكم إلهاما. يعني شاف شغلة أكبر من هيك بكثير، فأحس كأنه الله عم يلهمهم إلهام من عنده سبحانه، علة لا يمكن اكتشافها بهذا الشكل، فكيف يكتشفونها جميعا ويعبرون عنها تعبيرا واحدا رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فالإمام الشافعي رضي الله تعالى لما عرض عليه هذا الحديث توجس منه، فاستعرض طرقه كلها، فوجد له 7 أو 8 طرق أخرى غير هذه الطريقة، غير هذا الطريق، لكنه لم يجد فيها تلك الزيادة. يعني 7 أو 8 طرق وجد فيها أن أنس رضي الله تعالى عنه يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ويسكت سيدنا أنس. أما الزيادة من قوله لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرية، ما وجد في السبع أو ثمان طرق أخرى، ما وجد إلا في هذا الطريق. فحكم الشافعي رضي الله تعالى عنه أن هذا من زيادة أحد الرواة. حاول شو فهم من كلام سيدنا أنس، فهم منها أنه كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يعني أول ما يدخل الصلاة يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم. ففسر هذا الكلام، شو فسروه؟ فسروا أنه ما كانوا يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا اجتهاد من عند الراوي وليس من كلام سيدنا أنس، إنما الإمام الشافعي قال قصد سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالفاتحة التي اسمها الحمد لله رب العالمين. الصحابة كانوا يسمون الفاتحة شو يسموها؟ سورة الحمد لله رب العالمين. فكان قصد سيدنا أنس أنهم يفتتحون الصلاة بالفاتحة، مو قصده أنهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ولا يقولون بسم الله الرحمن الرحيم في أولها. فهذا غلط من هذا الراوي الذي فهم خطأ وفسر فهمه وأدخله ضمن الحديث، يعني أحد الرواة فسر هذا التفسير ونقل عنه هذا التفسير أنه من قول سيدنا أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولم يكن الأمر كذلك. ويدلل الإمام الشافعي على هذا الفهم الذي فهمه وعلى هذه العلة التي اكتشفها في هذا المتن، يدلل على ذلك برواية عن سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، راوي أحد الرواة عن سيدنا أنس واحد من تلاميذه لما سمع منه هذا الحديث قال يا سيدي ألم يكونوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم؟ فأطرق سيدنا أنس ثم قال له إنني لا أعرف عما تسألني ولا أحفظ في ذلك شيئا، ما يعرف شو عم تسألني ولا أحفظ في ذلك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن سيدنا أنس لم يقل هذه الزيادة قطعا، طالما أنه جاوب هذا الجواب إذن هذه الزيادة لم يقلها سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه، وإنما كانت هي من زيادة الراوي، وهذه العلة في المتن الذي اكتشفها الإمام الشافعي رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وأمثال ذلك من قوة فطنة هؤلاء الأئمة رضوان الله تعالى عليهم وفهمهم للنصوص والأسانيد ومقارنتهم بينها، ولا يتم ذلك مع شدة الفهم وقوة الفطنة، لا يتم ذلك إلا باستعراض الطرق كلها. الإمام الشافعي شلون اكتشف هذا؟ لما استعرض الطرق كلها وجد سبع أو ثمان طرق ليس فيها هذه الزيادة ففهم هذا الفهم رضي الله تعالى عنه. قال فالمعلل وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني. علي بن المديني مثل ما أنه هو شيخ الإمام البخاري رضي الله تعالى، وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قطني. لذلك لأنه هؤلاء الحفاظ الكبار هم الذين يتقنون هذا الإتقان، كان حرصهم على معرفة العلل حرصا شديدا، حتى إنه من المنقول عن سيدنا عبد الرحمن بن مهدي كذلك من الكبار، وهو شيخ الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، أخذ عنه الإمام الشافعي علما غزيرا، وكذلك هو استفاد من الإمام الشافعي علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يعني هو طلب من الإمام الشافعي أن يؤلف له في أصول الفقه، فألف له كتاب الرسالة، فيقال إن عبد الرحمن بن مهدي قرأها 500 مرة قرأ كتاب الرسالة، وله في كتاب الرسالة مدح شديد جدا. المهم يقول عبد الرحمن بن مهدي لأن أعرف علة حديث هو عندي، حديث موجود عندي، أنا مالي بحاجة حدا يلقني هذا الحديث أو يعطيني بالرواية، لا، الحديث موجود عندي. قال لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليست عندي. كانوا حريصين على الرواية كثير، إذا واحد صح له أنه يروي حديث موجود عنده يأكل عليه بالدين، يتمنى أن حد يعطي حديث ليس موجودا عنده، فكيف 20 حديث؟ فقال أن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليست عندي، رضي الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة على دعواه كالصيرفي في نقد الدينار والدرهم، يعني مثل ما أنه قد لا يستطيع دائما المحدث الكبير والناقد البصير قد لا يستطيع الإدلاء برأيه والتعبير عما يحس به تجاه الحديث، وعم يشبهه بالصيرفي. كان الصيرفي بأيامه مو تجارة، الصيرفي كانت صنعة، الصيرفي كانت أيامهم صنعة مو تجارة. كيف صنعة؟ يعني إذا مسك الدينار الذهبي بس مسكه مسك أو نظر إليه نظرة، مجرد النظر إليه يحكم عليه أنه هذا ذهب حقيقي كامل ولا مزور ولا في غش، والغش قديش نسبته كثيرة ولا قليلة، بس فقط بمجرد النظر في الدينار يستطيع أن يحكم عليه. وكثير من هؤلاء الصيارف الذين كانوا في تلك الأيام لا يستطيعون التدليل على رأيهم، ما بيقدر يجيب لك دليل، بيقول لك أنا بقول لك أنه هذا ربع غش ويحكم بذلك، ولا يستطيع أن يقيم على ذلك دليلا. بس أنت شلون شو بتساوي؟ روح حلله بيطلع معك أنه الحق في ربع غش، يتبين لك صدق دعوة هذا الصيرفي اللي نسميه اليوم معلم، معلم متمكن في فنه يستطيع الإدلاء برأيه ولو لم يستطع أن يقيم دليلا على دعواه. نعم. وكذلك هؤلاء الحفاظ المتقنون رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا على هذه الشاكلة، يعقوب بن شيبة، ومشهور يعقوب بن أبي شيبة، في نسختهم في حد عنده نسخة يعقوب بن شيبة؟ يعقوب بن شيبة. طيب نحقق إن شاء الله. نعم خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. طيب. ثم المخالفة وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد. هذا نوع جديد من أنواع الحديث ونوع هام جدا يسمى المدرج، نأتي عليه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.